السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، وخير ما يتذاكر فيه كلام الله القرآن. سنتناول آخر ثلاث سور، سورة الإخلاص والفلق والناس. وقبل أن نبدأ بشيء من معانيها ما ذكره أهل العلم فيها، نبين فضل هذه السور. فالإخلاص، سورة الإخلاص، هي قل هو الله أحد. وسبب ذلك أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فالعرب عرفت بالنسب والمعرفة لهذه الأشياء، قالت: انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، أي يا محمد قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. في هذه السورة رد على أولئك، لأن من تسألون عن نسبه متسلسل، هذا في طبع البشر. وأما خالق البشر فلم يلد ولم يولد. وفي هذه السورة سنأتي لتفسيرها جميع أنواع التوحيد، فهذا سببها، سبب نزول. وهي من السور العظيمة. أحد الصحابة كان يرددها في صلاته بعد قراءة ما تيسر، يختم بقل هو الله أحد ويركع. فكأن بعض الصحابة استنكروا فعله، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: إني أحب. ثم بين له حب الله له، وكان سببا في دخوله الجنة. فهي سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها كان له فضل وأجر ثلث القرآن، لأن القرآن كما ذكر علماء التفسير هو عن الله وأسمائه وصفاته والرسل والرسالات والبعث والمعاد. فكانت قل هو الله أحد فيها ثلث ما في القرآن، وهو عن الله وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد تقرأ افتتاحا واختتاما، فأول ما يقوم العبد ويصلي راتبة الفجر يقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافر. وعندما ينام ركعة الوتر يقرأ قل هو الله أحد. فورد ذلك وصحت به السنة. قل هو الله أحد يستفتح بها العبد يومه صباحا بأذكار الصباح، وأيضا بأذكار المساء، وأيضا أتت قل هو الله أحد في دبر كل صلاة، أي في انتهاء من أذكار كل صلاة بعد السلام يقرأ قل هو الله أحد. قل هو الله أحد رقية. وأتى حديث عظيم حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا. كم نشقى ونتعب حتى نعمر من البيوت، تجلس مع نفسك تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا. كم تمر بنا الساعات واللحظات نشغلها بالنظرات والالتفاتات، ولو أشغلناها بترتيل الآيات لكانت خيرا وأبقى. ما فات ما فأدرك ما تبقى من الحياة. وردد هذه دائما وعموم الأذكار حتى تستفيد عند الواحد الغفار، وقتك لا يفوت حتى قلبك لا يموت بترك ذكر الله. فذكر الله حياة للقلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي. قل هو الله أحد كثير من الفضائل ورد فيها. أنتقل إلى سورة الفلق. والفلق والناس يكاد أن يكون متكرر ما ورد فيها من فضل، أي متماثل. فكلا السورتين نزلت سببها رقية للنبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه لما سحره لبيد بن أعصم ونفث وعقد 11 عقدة، ولو رأيت لوجدت أن سورة الفلق وسورة الناس 11 آية، فكل ما انتهى من آية انحلت وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرددها بعد ذلك، وما بعود برب الناس، هذا سبب نزولها. أما ما أتى فيها من الفضل فكثير. أتى أنها تقرأ في الوتر بعد قل هو الله أحد، يقرأ قل أعوذ برب الفلق ويقرأ قل أعوذ برب الناس. أتى أنها من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. ومما أتى مشترك وما يقال بعد الصلوات وتردد في الصباح والمساء 3 مرات، بل أيضا مما ورد فيها أن الإنسان يقرأها إذا آوى إلى فراشه، كما في الصحيح البخاري من حديث عائشة جمع كفيه ونفث فيها 3 ثم تلا قل هو الله أحد، ثم تلا قل أعوذ رب الفلق، ثم تلا قل أعوذ رب الناس، كاملة يقرأ الصورة كاملة. ثم ما صح ما استطاع من جسده وفعل ذلك 3. أيضا أتى أنها كافية وشافية، إذا قرأها العبد كفاه الله عز وجل وحماه وشفاه وهي رقية. بل أتى وورد أن من قرأها حماه الله من كل أذى ومن كل شر. وفضل هاتين السورتين كثير. ونبدأ الآن بشيء من المعاني التي وردت في تفسيرها. فنبدأ بقل هو الله أحد. كل السور افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم كآية مستقلة، إلا سورة الفاتحة فهي الآية الأولى من 7 المثاني، وجزء آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد أي يا محمد، أي قل لهم ما سألوه وقالوا انسب لنا ربك. قل هو الله، والله اسم العلم ذات الجلالة الإله الألوهية، وهو الذي تأله القلوب، وهو الأحد الغني عن كل أحد المفتقر إليه كل أحد. قل هو الله أحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، لا ند له، لا شريك له، لا مثل له، لا نظير له، هو الواحد الأحد سبحانه، غني عن كل شيء، كل شيء في حاجة إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، فهو الذي تصمد له القلوب داعية خاضعة متدللة منكسرة، صمد ليس بأجوف، لم يلد ولم يولد. وفي هذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ثم بيان تفرده بكل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، يعني مهما بحثت لن تجد له مثيل ولا شبيه ولا نظير. فهذه السورة وصف تام لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فتنزع عما قالت النصارى وعما قالت اليهود، عزير بن الله، عيسى بن الله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أما سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وهنا استعاذة، ومستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه. والاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف، الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف. فنحن نستعيذ بالله، أي نطلب الأمان من شر ما نخاف. وهنا المستعيذ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستعاذ به من هو؟ هو الله. والمستعاذ منه هنا كم؟ 4 أمور: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق من هو؟ هو الله. والفلق ما هو؟ هو الصبح بدايته بعد الظلمة، وهي آية عظيمة. أسبغ الله تبارك وتعالى على الكون ظلمة فلا يرى شيء، فإذا به سبحانه يجلد الظلمة ويدفعها. فالق الحب والنوى، ففلق الصبح فبان كل شيء واتضح بعد أن لا رؤية للأشياء. قل أعوذ برب الفلق، وهذا أمر عظيم، فخروج الصبح الليل والنهار آية من آيات الله، آيات متكررة معنا كل يوم يرى فيها عظمة الله. فهو المستعاذ به: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والشر ضد الخير وأنواعه لا تحصى، أخطرها في الدين. ثم يلي ذلك النفس والعرض والمال والدم وكل شيء، من إنسه وجن، من الدواب والسباع، ما في الماء وما في الهواء وما يدب على الأرض وما يكون في بطنها، من كل شيء، من شر ما خلق. كل مخلوقات الله تستعيذ بالله من شرها، أحجارها وأشجارها وبحارها وأنهارها، حارها وباردها، ماؤها ونارها، كل ما على هذه الأرض من شر ما خلق. كل مخلوقات الله التي خلقها أن تستعيذ بالله من شرها، وهو يعيدك، لأن الاستعادة طلب المأمن من شر مخوف، فتأمن. فاستعذت بمن يستعاذ به ولا يستعاذ بغيره فيما لا يعيذ به إلا هو. فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. كيف تستعيذ بغير الله؟ لا يعيذك، لا يمنع ولا يرفع ولا يجلب ولا يدفع ولا يعطي ولا يمنع. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الضالين. فهو الذي يعيذ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الليل وظلمته وما يكون فيه، فالليل تسدل الحجب وتغطى الأشياء، فمحل الغدرات الليل، محل الفجرات الليل، محل السرقات الليل، محل الأذى الليل، انتشار الشر غالبا في الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احبسوا صبيانكم عند فوعة العشاء، فإنها تنتشر أم الصبيان، وللعشاء فوعة تنتشر فيها الشر من الجن والأذى وما يقال بالأشياء الشريرة، هي الشياطين، أو يعبر بعضهم بيقول أرواح الشريرة، هي الشياطين. غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي من السحرة. وهنا عين نوع السحرة وجنس السحرة بالنساء النفاثات، لأنه أكثر وقوع منهن وممارسة، وكذلك الرجال. يشمل هذه استعاذة من كل ساحر وساحرة، فغالبا ما يكون سحرهم في نفثات وهمهمات وتمتمات يستغيثون بها بأسماء جن حتى ينفثون مع ذلك الاسم الشرير ذلك القصد الخبيث، فيسمون فلانا وأهله، وهكذا تعقد عليها والثانية والثالثة، ليمكن خبث شر وسم أسود دفين خبيث يؤذي فيه المؤمنين وعباد الله الصالحين الغافلين. فكم فرقوا وكم أضروا وكم أساءوا، والله خير حافظ. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء به من أحد إلا بإذن الله. إذا من الأمر بإذنه اسأله أن يعافيك ويشافيك إن أصابك شر أو أصابك ضر. فهو الذي يعافي وهو الذي يشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. فلا تذهب لغير الله، لأن يذهبون للسحرة ويذهبون للمشعوذين وقعوا فيما يخالف الدين. ولا تدعو من دون الله أبد، ادعوه هو سبحانه وحده لا شريك له، فأنت تستعيذ به. ومن شر حاسد، أهل الحسد، فالحسد يصيب، ففي الناس حاسد، وقد لا يحسد الحاسد، قد يكون هو مشهور عن الحسد لكن قد لا يحسد. ما تكون آلة الحسد هي العين، وقد يحسد بالسماع يسمع صوت جميل فيحسد، وقد يحسد أيضا بتوقة النفس أنه يتمنى أن يكون مكانه، والحسد أنواع. أشده أن تزول النعمة من هذا المنعم، ويليه أن تزول هذه النعمة من فلان وتأتيني. وفي الحسد محمود، نعم، ويسمى الغبطة. أتمنى أن يرزقني الله من حفظ القرآن كما رزق الله فلان، أتمنى أن يرزقني الله من معرفة العلم كما رزق الله فلان، وأن يزيدني وإياه من فضله. هذا تمني، والحسد شر كله. ولذلك إذا رددت هذه الصورة كانت سببا في دحر حسد الحاسد، ودفع شر كل ذي شر، وصرف كل أذى في ظلمة ليل أو نهار، وصرف حسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وشناءة المعتدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. يصرف عنك ذلك كله بإذن رب العالمين الذي استعدت به. ولا بد مع ذلك حضور قلب، أن يكون قلبك حاضر وأنت تتلو وتدعو وترجو وعلى يقين بأن الله يمنح ويعطي ويبتلي. الصورة التي تليها صورة الناس، وسببها كما تقدم، وفضلها كما تقدم، ومقدمتها كما ذكر في مقدمة سورة قل أعوذ برب الناس. فهنا مستعيد ومستعاذ به، ويليها مستعاذ منه. فمن هو المستعيذ هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قل أعوذ برب الفلق وفي قل أعوذ برب الناس ما استعاذ مستعيذ بمثل ما استعاذ بها. قل أعوذ برب الناس، فهو ربهم، ملك الناس، وفي قراءة مالك الناس، إله الناس. فهنا الربوبية والملك، فهو يدعو ويستعيذ بالرب الملك الإله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله به هو الله، ممن؟ من هؤلاء الذين هو ربهم وخالقهم وإلههم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورهم. إذن استعذت به برب خالق إله من شر هؤلاء، من شر الوسواس الخناس. والوسواس صفة، والخناس صفة، وكلها صفات للشر. فالوسوسة أمر خفي يمارسه الخبيث في أذهان الناس، والخنس هو الخفاء، فيمارس أموره في خفاء ومكر وكيد، ولربما استعمل في ذلك بعض الجن وبعض. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهي جلبة الشيطان على قلب المؤمن عندما يلمه لمة ويشمه شمة، فربما التهمه فأصبح معه يسير حيثما أراد، وإن وجد فيه استعاذة وذكر لله لا بقاء له في نفسه، فدائما في وحشة. يضيقه هذا المؤمن بذكر الله، يضيقه بالصيام، يضيقه بالعبادة، بالعمل الصالح. وأما إذا كان مغرقا في الشهوات فلا شك أن الشيطان متربع على قلب ذلك العاصي. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ان جعل الله كيده في الوسوسة. لماذا؟ لان العبد اذا ذكر الله خنس الشيطان وانصره، واذا لم يذكر الله تولت عليه الشياطين واتت اليه. ولذلك قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. إذا كان في مواطن الذكر الشياطين لا تصبر، فإذا ذكر الله امتلأ قلبه إيمان واندحر منه كيد الشيطان. إذا استعاذ بالله لجأ إلى الله، ولذلك غالب الوسوسة والكيد من أعظم ما يصرفها أن تلتفت إلى إبطك الشمال وتنفث وتنفث وتستعيذ بالله من حر. يندحر الخبيث من الجنة والناس. ها، إذن المادة التي يوسوس بها هؤلاء النوعين، الجن والإنس، ووسوسة الجن في النفوس والصدور، ووسوسة الإنس في الآذان والمحاكاة فيجاريه يمشي معنا. ولذلك وسوسة الشيطان الإنسي أشد من وسوسة الشيطان الجني، لأن الشيطان الإنسي يختلف عن الجني، فالجني إذا ذكرت الله خنس، والإنسي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. انتبه لنفسك من شر صاحب السوء شهوة أو شبهة. ماذا أصنع؟ اتركه، ابتعد عنه، حافظ على الصالحين الأخيار المتقين الذين يذكرونك برب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كن كذلك تفلح، واستمرارك بالمداومة على هذه الصور سبب بتوفيق الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر بالنسبة لقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق والناس، مما ذكره بعض أهل العلماء، مما ذكره بعض أهل العلم في أسباب نزولها وفي فضلها وشيئا من معانيها. أسأل الله يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من المفلحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، واستودعكم الله لعلها هذه الكلمة الأخيرة عندكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.